بعد ألب تكسيره أرغان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل ومفاعلة. بهذا تعرف لو كان متحرك أو كان كذا أو كان كذا محترزاته يطول ويوضع. أو ألب التأنيف الممدودة مثل صحراء مثلا صحراء أنبياء شفعاء أشياء لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وما كان لكم من دون الله من أولياء. وضابطه أن يكون بعد الألف همزة. فإذا كان بعد الألف همزة بعد ألف التأنيث همزة هذا صير فهذا ألف التأنيث الممدودة. فإن كانت ألف ملشاء فهذه التأنيث المقصورة مثل أنثى حبلاء دنيا أو ما هي إلا تقوم مقعد علتان فرعيتان من ينتشر كالتأنيث اللفظي مثل حمزة وطلحة وهو مختوم بالتاء. أو التأنيث المعنوي كزينب. أو التأنيث اللفظي المعنوي كعائشة وفاطمة. أو العلنية والعدل كعمر وزحل. أو العلنية وزيادة الألف والنون كعمران وسلمان. أو العلنية ووزن الفعل كأحمد. أو العلنية والعزمة كإبراهيم وإسماعيل. أو الوصف والعدل كأخرى. أو الوصف وزن الفعل كأحسن وأحمر. أو الوصف وزيادة الألف والنون كشكران وعطشان وما أشبه ذلك. والثالث الفعل المضارع المعتل مستثنى مما سبق وهو أن يكون آخر حرف علة وهو الألف والواو والياء يجمع بينهم الفوائد إن لم يكن لم يخشى لم يغني لم يقضي لم يأتي. أو من الأفعال الخمسة لم يقرأ لم يذهب لم تذهبي لم تقرأ لم تذهب فهو يجمع بينهم إلى آخره والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. آدم لقد أنزلنا آيات بينات. لم يطير القسم فتح حرف تحقيق. أنزل فعل ما وناء من المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. آيات هذا مفعول به منصوب على نصبه بكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. بينات صفة للآيات وصفة منصوب ونصب كسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وإن كنا علاة حمل من حرف توكيد لا روعة نعم إن شرطية ولاتي شرط يمشي اسم ولا حرف هي تجزم عليه اسم ولا حرف حرف حرف شرط ان حرف شرط تجزم عليه ولاتي كنا فعل الشرط لما كان فعل الشرط نعم مضارع فعل الشرط مجزوم لا من مضارع فعل الماضي هنا ضمير متصل على السكون على رأي اسم كان كنا ولات حمل ولات هذا خبر كان خبر كان منصوب خبر كان منصوب على من تصف الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع ولات مضاف مضاف وحمل مضاف إليه. نعم فأنفقوا عليهن الفاء الفاء الفاء واقعة في جواب الشرط في جواب الشرط رابطة. نعم هي واقع لكن سمى رابطة. نعم أنفقوا في علامة. نعم أنفقوا فعل أمر فعل أمر جواب الشرط فعل أمر فاعل والواو الفاعل أنفقوا أنت إيش أنفقوا نعم أنفقوا شو فعل أمر فعل أمر واقع في جواب الشرط أنفقوا بالضمة يمشي شو يقول الضمة بدل يعني بالأمر أن أفسك أنفق هذا فعل المضارع مبني على ما يجن به مضارع هو حذف النون والوفاء عليهن عليهن على الجر ومجرور على حرف جر ولها

أن الذي يرسم بنفسه أربعة أن ولن وإذا وكيف فقط، والبقية ترسم بأن مرة أجوبا أو جوازا على ما يأتي بيانه. أول فهنا تفسيرية، يظن فلها ما لا أمره يعني قائلين أن يوصلوا على آياته. هذا غرض التفسيرية، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون قول. الثالث تأتي أن زائدة في الإضافة، وغرض الزائدة أن تقع بعد الماء التي بمعنى حين. فإذا وقعت أن بعد الماء المقتضي الحين فهي زائدة، مثل قوله تعالى: فلما أن جاء البشير أرقاه على وجهه. فلما يعني وحين أن جاء البشير، أن هنا صلة. وفي القرآن قال زائدة، أما القرآن قال صلة لأن القرآن ليس بزائدة. ومثل قوله تعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. فلما وقعت أن بعد لما، ولما تدل على حين يعني الرفع إضافة لمعنى حين. كان رابعا أن إذا وقعت بعد الجملة لكن لم تكن مسبوقة، لم تكن بمعنى الفور، كانت تكون تفسيرية. هنا لك أن نظارة التفسيرية أن تسبق بجملة لا معنى الخامس دون حروف. لكن بقي سؤال، وهي قوله تعالى: وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. فأن الحمد لله هي تفسيرية؟ أن الحمد لله نقول لك تأمل الآية قبلها، هل فيها جملة ما فيها معنى الخامس دون حروف؟ فإن أول أئمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تهديهم تقيهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله. هنا ما تصير لأنه لن يستقى جملة فيها ما نقول، وإنما تكون هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من أن لا من أن. هذا الكلام على أن. ثم نعرف أن أن تأتي بمعنى بمعنى الفاعل أن مدخلة، لأن مصدرية هي تكون أن مدخلة فلا بتأويل مصدر الغدر، مثل قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم يعني خشوع قلوبهم بذكر الله، أو في محل نصب يريد الله أن يخفف، يريد الله تخفيف ذلك عنه. فالنواصب أسر وهي أن ولن، الثاني لن. ذكر ابن هشام في أن الزائدة الوقاعة بين الخصم على وجود الله الذي يأتي من بيته. هذه ذكر ابن هشام ذكر ابن مالك الألبية تكون زائدة وقعت بعد لو أو بعد السين التنبيش. يقول ابن مالك: قال أحسن الفصل بقد أو نفي أو لو تنبيش أو لو وقليل ذكر لو. أم لو يشاء الله لهذا الناس جميعا مثل أفلا يرون أم لا يرجع إليهم قولا. ومثل نعم هل يسبق عبد علم هل يسبق عبد علم ومثل على بعض العرب كأن كغبيين فعاطى وعرف السلم وعلى عاد تتعلق بأن أبي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل كي أجل أني بفارقه أدمي أي ألم تعلم المدة ترى ابن أبيك أفلا يرى لأنه كلمت يا وقعت بين القشة وبينه لكن الشيخ في قوله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أليس أنا أقوله آخر دعوانا أي آخر قوله لا تفسيري لا كذلك أيضا أن ولا لن حرف نفي ونصب واستقبال وهي توصيف الفعل بنفسها لا بواسطة وهي لا تقتضي تعبيدا خلافا للزمخشري فإن الزمخشري المعتزلي يرى أن لن تفيد التعبيد ولكن هذا غلط كل ذلك محاولة إلى نفي رؤية الله فإن الله فإنك لن تراني لن تراني يقول هذا نفي أبدي لأنه يمكن الرؤية في الآخرة ولكن لن لا تريد التأبيد قال الله تعالى قال لن نبرأ عليه آتي لن نبرأ لا تريد التأبيد بل مدة بصار فقط لن حر نبي ونصب واستقدار وهي ترصب الفعل بنفسها أن ولن وإذا إذا حرف جواب وجزاء أيضا وهي ترصب الفعل بشرط أن تكون جواب وجزاء وبشرط أن تكون مصدرة في أول الكلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أن يكون الفعل بعدها مستقبلا مثل إذا أكرمك وأن لا يصل بينه وبين الفاصل إلا بالقسم وقول الشاهد إذا والله إن أغنياهم بحرب أو بلاء نافية وكذلك أيضا لو كان الفعل للحال ما صح أن ترصد مثل قلت لمن يحدثك إذا ترصد فلا يجوز أن تقول إذا ترصدك بل إذا ترصدك وقل وكيف كيف لا تخلو من أحد أمرين إن تقدمت اللام فهي مصدرية ترصد بنفسها جئت لكي تكرمني لكي لا تأسوا على ما فاتكم فهنا لكي تكرمني كي مصدرية تكرم أهل المضارع المصدر لكي المصدرية فإن أو لم تظهر اللام قبل بل تقدر جئت كي تكرمني لكن نويت تقدير اللام فهي أيضا مصدرية فإن لم تنوي تقدير اللام فهي حرجة تعليمية وترصد الفعل بعدها بأمر مرة تقول جئت كي أطلب العلم أطلب العلم مضارع منصوب بك لأنك لم تقدر اللام قبلها أما لو قدرت اللام قبلها قلت جئت لكي أطلب العلم صارت مصدرية فإذا لم تقدرها صارت تعليمية وصارت وأطلب صادر المضارع منصوب بأمر مرة جوازا بعد كي التعليمية والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد فعل مضارع أرفع علامة رفع المضارع على الله. الله له اسم الجلالة فاعل وعلامة رفع المضارع على أن يخفف عنكم عن حرف مصدري ونصب يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتح الظاهر على يخفف عنكم عن حرف جر وإتاب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بعن والميم علامة الجر. نعم عليك. لن ندعو من دونه إلها لن حرف نفي ونصب واستقبال ندعو فعل مضارع منصوب على النصب الظاهر على من دونه إلها من دونه جار ومجرور من حرف جر دوني مجرور على مجرد النصب الظاهر على آخر المضارع والضمير مما يقام في محل جر المضارع من الكسر من دونه إلها إلى أنت الاسم لا إلى أن مثل منصوب على النصب الظاهر على ايش لكن وقع على الفعل هو اسم شريف وان مصوب على التعليم لكن يعني عامل به الفعل نعم عمل فيه ولا عدو ما صوبنا على التاريخ. نعم. ايش؟ الا ظرف المجدود خلف عليه لان هو من دونه ظرف المتصرف. ما اعرف. لا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. قالوا قال فعل الماضي منصوب على المستقبل والواو ضمير متصل وضم حرف فاعل. قالوا لن هذا حرف نفي ونصب مستقبل. نبرح فعل مضارع منصوب لن نصب فتحة ظاهرة عليه على حرف جر وحرف جر والواو ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. عليه عاكفين هذا عاكفين حال لا لا لا خبر نبرح لأن نبرح من أخوات كعنة.